والكافي المخرج، لكن المخرجين ايه متجاورين. فقد من طرف اللسان، قد ضل من حافة اللسان، طرف اللسان وحافة اللسان مناطق متقاربة، أليس كذلك؟ كذبت التاء من طرف اللسان، ثمود من أطراف الثنايا العليا مع طرف اللسان، إذن أيضا مناطق إيه؟ متقاربة. إدغام الحرفين المتقاربين نقسمه إلى مجموعتين من حيث الدراسة. المجموعة الأولى موضع اتفاق يعني بين القراء، والثاني موضع اختلاف. المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين اللام في الراء نحو قل ربي أو قل ربي، ما في أحد أظهرها أبدا. بدك تسميها متقاربين، بدك تسميها متجانسين، سميها اللي بدك إياه، لكن كل القراء شو بيقولوا؟ قل ربي إما تريني ما يوعدون، ما في أحد يقول قل ربي، واضح؟ فإما أن نسميه متجانسين على رأي المبرد والفراء، أو نسميه متقاربين مجمع عليه. شو بنسميه؟ متقاربين متفق عليه أو مجمع عليه، وذلك على مذهب الخليل بن أحمد، لأنه عنده من الإدغام الواجب في المتقاربين. وضح يا أخواني؟ نعم. هذه الحالة الأولى من المتفق عليه. اثنين، القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم، قاف ساكنة بعدها كاف متحركة، القاف من مخرج، الكاف من مخرج مجاور. نعم. فقد اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف منها، إذن اتفقوا على الإدغام. ما في حد من القراء قال ألم نخلقكم مما أبدا، ما أحد أظهر القاف. إذن اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف، ثم اختلفوا بعد ما اتفقوا على الإدغام، اختلفوا. فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما محضا مستكمل التشديد. شو يعني محضا؟ يعني نحول القاف إلى كاف ويكون النطق بإيه؟ بكاف مشددة. ألم نخلقكم، لكم ما بيبقى من القاف أثر. وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران إلى الإدغام الناقص. إدغام الناقص بيشبه يلي مر معنا عند أحط وبسط. هذاك بنقول أبقينا صفة الإطباق، هنا نقول أبقينا صفة، لأنه القاف ما فيها إطباق، القاف شو فيها؟ استعلاء، أليس كذلك؟ جافي عن كاف. هكذا ألم نخلق لكم، ألم نخلقكم من، اقرأ وقرأ ورائي الأول اللي هو الإدغام الكامل، ألم نخلقكم من، ألم نخلقكم من. الآن حناخد مين؟ ابقاء صفة الاستعلاء. ألم نخلق لق، هذه قافها، ألم نخلقكم من، ألم نخلقكم من. مين أسهل؟ الإدغام الكامل هو الأسهل. فلذلك أغلب الطرق شو ذكرت؟ ذكرت الإدغام الكامل. ابن الجزري رضي الله عنه ورحمه الله جزاه الله عنا خيرا، لما جاء لينتقي الطرق ويضعها في النشر لم ينتقي من كتاب مكي بن أبي طالب اللي هو التبصرة في القراءة السبعة، لم ينتقي منه ولا طريق، مع أن فيه رواية حفص، ولم ينتقي من فين؟ من كتاب الغاية لأبي بكر أبي المهران أي روايتين عن حفص. لذلك كل الطرق المنتقى في النشر وعددها 54 سلسلة من عدة مؤلفات لمؤلفين سبقوا ابن الجزري أو دعها في النشر، كلهم مطبقون على إيه؟ على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا. فقول إمامنا الجزري في الجزرية والخلف بنخلقكم وقع، هو يتكلم على الموضوع بشكل عام، ما يتكلم عن رواية حفص عن عاصم، الموضوع بشكل عام. نعم، هناك إدغام محض مستكمل التشديد كاف مشددة، وهناك إبقاء صفة الاستعلاء. لكن إن أردت أن تكون دقيقا لما بتقرأ برواية حفص، سواء من طريق الشاطبية أو من طرق الطيبة ولا طريق منها، أعمل إيش؟ أبقى صفة الاستعلاء. وضح؟ وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء، وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف. لو فتحتم أي مصحف من مصاحفنا المضبوطة برواية حفص تجدون القاف ليس عليها شيء، والكاف شو عليها؟ شدة وفتحة، شدة وضمة. نعم. الحالة الثالثة من المتفق عليه من المتقاربين ويدرس في علم التجويد، اللام الشمسية عند 13 حرفا، سيأتي بيانها. معروفة هذه الأبحاث، النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي، يعني هي يرملون لكن بدون النون، هذه الإدغام فيها من قبيل إيش؟ من قبيل المتقاربين. لما منقول مثلا من لدنه نقول من لدنه، ما علاقة النون باللام؟ علاقة تقارب. لما بتقول فمن يعمل، ما علاقة النون في الياء؟ علاقة تقارب. وضح يا أخواني؟ إذن حروف الإدغام التي ندغمها في النون الساكنة والتنوين ما عدا النون، لأن النون مع النون هذا إيه؟ متماثلين، ما عدا هذا حروف إيه؟ فهذا من المتقارب المجمع عليه. وضح يا شباب؟ إذن الله يسلمكم، كم صورة صاروا من المتفق عليه في المتقاربين؟ 4. أين تدرس؟ في علم التجويد. يبحث أما المختلف فيه، هذا العنوان الآن، المختلف فيه من إدغام الحرفين المتقاربين يبحث عنه في علم القراءات، وذلك نحو إدغام الدال في الضاد فقد ضل، ومن القراء من يقول إيه؟ فقد ضل بضاد مشددة. التاء في الثاء كذبت ثمود، حفص يظهرها، لكن بعض القراء شو بيعمل؟ يدغمها فيقول إيه؟ كذب الثمود. والله أسهل، أسهل، كذب الثمود أسهل، واو، ما بدك كلام. شوف هلا، وإذ زين لهم الشيطان، جربها هيك، وإذ زين، والله ثقيلة يا جماعة، ثقيلة. بينما وإذ زين، وإذ، شوف ما أسهل ما أحلاها، يا ريت حفص عملها هيك وريحنا. بس يعني القراءة مبنية على إيه؟ على التلقي والرواية، وما لقياس في القراءة مدخل كما قال إمامنا الشاطبي. وحفص عن عاصم يظهر ذلك كله أو كله. طيب الحرفان، الحالة الرابعة من الالتقاء الحروف قلنا هي عبارة عن الحرفان المتباعدان، يعني لا المخرج متقارب ولا متماثل المخرج، ولا هما حرفان متجانسان، حرف من الشرق وحرف من الغرب، شو العلاقة بينهم؟ علاقة تباعد، معناها لا في إدغام ولا في شيء. وضح أخواني؟ هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات نحو من آمن، هذا الأصل. إذن الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار أيها الإخوة، الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار. أنعمت، أن النون مظهرة، عم الميم مظهرة، علي الياء مظهرة، شايف؟ يؤمنون الهمزة الساكنة مع الميم، الهمزة من الحلق والميم من الشفتين، ما علاقة الهمزة بالميم؟ ما في علاقة، علاقة تباعد، أليس كذلك؟ إذن التباعد دائما حكمه الإظهار. بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالتقاء الحروف، 4 حالات: متماثلين، متجانسين، متقاربين، متباعدين. طيب الآن بعض التنبيهات. علامة الإدغام الكامل في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع تشديد التالي. انظروا إلى كلمة أينما تكونوا يدرككم، شايف الكاف الأولى ما عليها شيء، الكاف الثانية شو عليها؟ شدة. عصوا، الواو الأولى شو؟ مجردة. الواو الثانية عليها شدة وفتحة. اركم معنا، أيضا الباء ليس عليها شيء والميم مشددة. وقل ربي، اللام ليس عليها شيء والراء عليها شدة وفتحة. نخلقكم، القاف ليس عليها شيء والكاف عليها شدة وضمة. نعم. أسا، أسا هذه من اللام الايه؟ الشمسية. أسا، اللام ليس عليها سكون والسين ايش عليها؟ شدة. هذه علامة الضبط. الفائدة الثانية، علامة الإدغام الناقص في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. ليش عدم تشديد؟ لأن الأول لم يدخل في الثاني دخولا كاملا. لو دخل فيه دخولا كاملا كان هذا شو اسمه؟ أيوة، إضغام كامل، نحط له شدة. لكن طالما أن جزء من الحرف الأول ما زال موجودا لا نضع شدة. هذا الضبط نفسه يستعمل في الإخفاء، نفس الضبط هذا اللي هو تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد التالي، يستعمل في الإضغام الناقص ويستعمل وين؟ في الإخفاء. لو فتحت أي نون مخفاة في المصحف الشريف تجدونها مجردة من السكون والحرف اللي بعدها غير مشدد. هذا هو مبحث الحرفان الملتقيان. المبحث اللي بعده لام التعريف، ناخذ نص دقيقة هيك يعني راحة في الأماكن مشان الخلايا الدماغية تستعيد نشاطها. ما في مانع الواحد ياخذ نفس عميق وكذا، ياخذ كمية أكسجين زائدة، يتمطمط، ما عليه شيء، مسموح بالتمطمط بس 6 حركات مو أكثر. مبحث لام التعريف مبحث سهل وكلنا نعرفه، نمر عليه مرور سريع بس من باب العلم بالشيء. كلنا نعلم أيها الإخوة أن أداة التعريف عند العرب هي اللام الساكنة. أداة التعريف في لغة العرب هي اللام الساكنة، وباعتبارها ساكنة العرب لا تبدأ بساكن، فيجلبون لها همزة الوصل. انتبهنا؟ يعني مثلا خذوا كلمة جبال، جبال جمع جبل، إذا عرفناها نضع قبلها لام ساكنة ماذا نقول؟ الجبال. لكن العرب لا تبدأ بلام ساكنة فيجلبون الهمزة، ماذا يقولون؟ الجبال، الجبال. واضح؟ الجي، إذا ننطق اللام ثم الحرف الذي بعدها. لكن العرب لم يكونوا يفعلون ذلك عند كل حروف المعجم، كانوا يدغمون اللام عند عدد من الحروف، سيمر معنا. فهم يعني ما أدري من العلماء القدامى قالوا القمر، يعني اللام في القمر إيش؟ منطوقة. الشمس، أش، اللام في الشمس إيه؟ غير منطوقة. فصاروا يقولون الأحرف القمرية، يعني منشان يسهلوها على الطلاب، ويقولوا الأحرف الشمسية. لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء. لما قلنا لام خرجت الحروف الأخرى، لما قلنا ساكنة خرجت اللامات المتحركة، تجعلها العرب قبل الأسماء. لما قلنا قبل الأسماء خرج مين؟ الحروف وخرج الأفعال. تبهنا كيف؟ نعم. ليش بيجيبوها؟ لتعريفها، لتعريف الكلمة يعني أو الاسم. ويسبقها همزة وصل مفتوحة. شو معنى توصل؟ يعني تنطق وين؟ في البدء، ولا تنطق في درج الكلام. الجبال طبعا هذه منطوقة، السماء هذه غير منطوقة. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها، قمرية وعددها 14، شمسية وعددها أيضا 14 حرفا. اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، هذا من علماء القرن 12، في ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف. فأي لام تعريف عند حرف من هذه الحروف تنطق وتسمى لام قمرية. الجبال، القمر، الأرض، الحج. نعم. طبعا الجبال، لام التعريف عند الجيم خاصة عند أمثالنا أهل الشام العامة غالبا بيجيبوها شمسية، يعني في بلاد الشام. بتذكر أنا طبعا أنا مغادر الشام من زمان، الله يغفر لنا ويرحمنا. بتذكر الناس بيقولوا الجبل، الجنة، الجنة، شو بيعملوها؟ معاملة اللام الشمسية. هذا خلاف الفصيح، الفصيح ليس كذلك. الفصيح شو نقول؟ الجبال، الجنة. نعم. تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها، إلا اللام فهي من قبيل المتماثلين، يعني تدغمها في 14 واحد منهم متماثلين اللي هو اللام مع اللام، مثل كلمة ليل إذا أدخلنا عليها لام التعريف شو بتصير؟ الليل، هذا إدغام متماثلين، والباقي كله عبارة عن إيه؟ متقاربين. الشمس، السماء، الداعي، الليل. وقد جمعها الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما، رحما بكسر الراء وسكون الحاء، لغة في الرحم، لغة في الرحم، يعني الأصل أن نقول رحم، ومن العرب من يقول رحم بكسر الراء وإيه وسكون الحاء. طب ثم صل رحما تفوز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. فائدة واحد: علامة إظهار لام التعريف في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا، هذا الشكل اللي اخترعه الخليل، هذا اشتقوا الخليل من كلمة خفيف، خفيف يعني ليس مشدد، نعم. وسيأتي معنا بتوسع هذا المبحث. فوق اللام نحو الجبال، القمر، الأرض، الحج. الفائدة الثانية: علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي كما نرى: والشمس، اللام ما عليها شيء، السماء ما عليها شيء، الداعي، اللام ما عليها شيء. شيخنا بتحبوا نوقف للصلاة ولا ماذا تحبون؟ نخلص هذا المبحث؟ طيب انتهى. شو بتحبوا؟ نتوقف للصلاة؟ طيب قديش بتكون للصلاة يا شباب حتى نعمل موعد مضبوط؟ الآن الساعة 27، 26، إمتى نرجع؟ العشرة؟ كويس، 7 العشرة؟ نعم حبيبي؟ 10؟ كثير يا شيخ. ها؟ 7، شو رأيكم 7؟ طيب إذا الساعة 7 يا إخواني، الساعة 7 نلتقي. أنا عم أقول هذا الكلام مشان اللي ما بيحب تروح عليه فائدة، أرجو 7 إلا 5 كلنا نكون هنا. السلام عليكم.